وهذا مذهب الحنفية، وهذا من تمسك كان بعض العلماء يشير به إلى تمسك الإمام أبي حنيفة بالسنة، ولذلك قالوا إن الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه كان يجتهد كثيرا لقلة الأحاديث عنده، وكان يخاف الوضع على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان في المشرق والأحاديث هناك قليلة، ولذلك قال الإمام الشافعي لصاحبه محمد الحسن ناشدك الله أصاحبنا أعلم بالسنة أم صاحبكم؟ قال اللهم صاحبكم. فكانت السنة قليلة عنده رحمة الله عليه، فكان يجتهد كثيرا، ولذلك لما جاء هذا الحديث وقال فيه أسامة الصلاة يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك، قال الإمام الحنيفة لا تصلى إلا بالمزدلفة، وهذا يدل على أن الأئمة رحمة الله عليهم الظن بهم أنهم لا يتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تزكية لهذا الإمام الجليل رحمة الله عليه، وأن ما كان منه من اجتهادات إنما كان سببها عدم بلوغ النص، فالواجب على من تبعه ورأى اجتهاده في مقابل النص أن يعدل إلى النص، لأن هذا من متابعته رحمة الله عليه. فقال الصلاة أمامك، ولهذا قال العلماء يؤخر حتى ولو وصل في وقت العشاء، ولكن لو وصل إليها مبكرا كما هو الحال الآن يصل في وقت المغرب فإنه يجمع جمع تقديم، أي يكون له الجمع جمع تقديم، لأن المسافة بين مزدلفة وبين عرفات طويلة وتأخذ وقتا، وغالب أنه لا يصل إلا بعد دخول وقت العشاء، ولذلك قالوا أن السنة أن يجمع سواء كان جمعه جمع تقديم أو جمع تأخير. نعم. ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة ويسرع في الفجوة. بسكينة أي بهدوء، من سكن الشيء إذا استقر، ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها ويجمع بها بين العشاءين، هذا من باب التغليب كالقمرين والعمرين، من باب التغليب. وقوله يجمع بين العشاءين كما ذكرنا إما جمع تقديم أو جمع تأخير. نعم. ويبيت بها أي فيها، فالباء الظرفية، لأن من معاني الباء الظرفية، ولها معاني أكثر من 10 معاني منها الظرفية، تعد لصوقا واستعن بتسبب وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء وزد بعضهم يمينا تحز معانيها كلها، فمن معانيها الظرفية. يبيت بها أي داخل حدودها، أي داخل حدود مزدلفة. نعم. يبيت بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها، والسنة أنه يبادر بالمبيت ولا يشتغل بشيء آخر حتى يستطيع الاستيقاظ للفجر في أول وقته، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن شاء الله سيكون هذا الدرس هو آخر دروس في شهر شعبان، وبالنسبة لرمضان سيكون إن شاء الله درس بعد صلاة العصر من يوم الثلاثاء، كل ثلاثاء، لكن إذا كانت بداية رمضان في يوم الخميس أظنه يوافق الثلاثاء الأخير 20، يوافق 20 من رمضان، وإذا كان يوافق 20 ما أدري، قد يشق على بعض الإخوة المعتكفين، فإن شاء الله يعني احتمال إذا كان بداية رمضان الجمعة ما في إشكال، يعني سيكون اليوم 19 تكون يمكن تقريبا 3 دروس، لكن إذا كان دخوله بالجمعة بالخميس قد يكون هناك درسان إن شاء الله، لكن الوقت على ما هو عليه من بعد صلاة العصر إلى ما قبل المغرب بساعة إلى ربع تقريبا إن شاء الله كما هي العادة، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا صيامه وقيامه. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا تفرغ للدعاء يوم عرفة بما ورد وانشغل بالدعاء، هل معنى ذلك أن يكف عن التلبية ولا يكثر من ذكرها؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسنة المحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء، يدعو الله عز وجل ويسأله من فضله، وليس هناك ما يدل على التلبية وعلى نفيها. إن قيل يلبي أثناء دعائه فله وجه من جهة الاستصحاب، هذا يسمى استصحاب الأصل،

وجميل فضله وجليل منته، أحمده على نعمه التي لا تحصى ومننه التي لا تكافأ ولا تجزى، فله الحمد وله الشكر جل وعلا. وإنني والله أكاد أذوب من الخجل والوجل وأنا بين يدي سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز حفظه الله ورعاه، ولكنه من فضله وكرمه وتواضعه وليس بغريب على سماحته ذلك، فالله أعلم كم كنا بين يديه ننتهل من علمه. أسأل الله العظيم أن يعلي قدره وأن يعظم أجره وأن يحفظه للأمة إماما هاديا مهديا. ليس لي من كلمة في هذا المقام، وقد جئت مستفيدا لا مفيدا، وما ذكر ما هو إلا أمر طارئ. وإن كان لي من كلمة فإنني أؤمن على ما ذكره أصحاب الفضيلة العلماء والمشائخ من حمد النعمة وشكر الفضل والمنة، فإن من شكر نعمة الله تأذن الله له بالمزيد. وإنه والله لشرف، فأي نعمة أنعم الله بها عليكم معاشر الدعاة والهداة والخطباء، أي نعمة أنعمها الله بها عليكم، وأي منة امتن بها علينا وعليكم. يا لها من نعمة عظيمة ومنة جليلة كريمة تشكر ولا تكفر وتحفظ ولا تضيع. يا لها من نعمة عظيمة إذا وفق الله الداعية إلى الله فأخلص عمله وقوله لله، يسير على نور من الله، يرجو رحمة الله ويخشى عذاب الله، قد تأذن الله له بالرضا والقبول بين خلقه وعباده. إن من توفيق الله ورحمة الله بالداعية أن يضع له القبول، ولا قبول إلا بهدي يهتدي به العبد بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الله للداعية القبول شرح صدره لكتابه وشرح صدره للاهتداء بالرحمة المهداة والنعمة المسداة صلى الله عليه وسلم. شرح الله صدره فوضع له القبول بين العباد، فأصغى له الكبير والصغير وانتفع بعلمه الجليل والحقير. إن من أعظم ما ينبغي للداعية أن يهيئ الأسباب لقبول دعوته والرضا بقوله حتى يعظم أجره ويرضى عنه ربه. لسنا بحاجة أن نضع الحواجز بيننا وبين عباد الله، فما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين، ما بعثه صخابا ولا لعانا ولا سبابا صلوات الله وسلامه عليه، إنما بعثه الله رحمة للعالمين. وليس هذا الأمر مختص بفئة أو بطائفة، إنما الواجب على الداعية أن يجعل بينه وبين الناس جسورا من المحبة والقبول تجعل كلامه ينفذ إلى القلوب من دون استئذان. ونحن أمة جعل الله الخير لخلفها إذا اهتدى بسلفها، نحن أمة نتصل بسلفنا الصالح بوشائج عظيمة وروابط جليلة كريمة، نحتاج كل يوم أن نجددها وأن نشد من أزرنا فيها حتى يجتمع الشمل ويلتحم الصف ويكون الخير للأمة جمعاء أفرادا وجماعات. إذا وفق الله الدعاة إلى كلمة ناصحة ونصيحة هادفة واجتمعت القلوب وصلح الراعي وصلحت الرعية فتلك رحمة الله التي يرحم بها عباده. ونحن ولله الحمد والله يعلم أننا لا نقول ذلك نفاقا ولا رياء، نحن في نعمة عظيمة ومنة جليلة كريمة تحتاج إلى حفظ وتحتاج إلى شكر. ونحن مرتبطون بأئمة وعلماء قيضهم الله عز وجل لنا في هذا البلد الطيب المبارك، فمن واجبنا أن نشكر نعمة الله وأن نعلم أن الخير في الاتساء بمثل هؤلاء الأئمة وهؤلاء العلماء الفضلاء الذين وضعهم الله قدوة للأخيار ومنهج وجعل لهم المنهج السوي للأبرار. نسأل الله العظيم أن يديم توفيقه عليهم وأن يحفظه أن يحفظهم لعباده. فالذي إن كان لي من وصية فأوصي بعد تقوى الله عز وجل أن يحرص الدعاة والخطباء والأئمة على ربط شباب الأمة بالعلماء الذين قيضهم الله لهذه الأمة بمشاعر النور والرحمة، الذين عرفوا بالتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهدي السلف الصالح. نحتاج إلى تربية شباب الأمة على حب هؤلاء العلماء والالتفاف حولهم من حولهم حتى يكون في ذلك الصلاح والسداد وخير العباد والبلاد. أسأل الله العظيم في ختام هذه الكلمة، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضى، أسأله تعالى أن يوفقهم لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأسأله أن ينصر بهم دينه وأن يعلي بهم كلمته وأن ينشر بهم رحمته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وثابكم الله وبارك. جزاكم الله خيرا. ولا يخفى على الجميع أن فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي جزاه الله خيرا له درس في الفقه في جامع سيدة عائشة بالتنعيم منذ حوالي أكثر من 3 سنوات، يأتي جزاه الله خيرا من المدينة أسبوعيا، إضافة إلى درس آخر في يوم آخر في مدينة جدة. فله من طلبة العلم جزيل الشكر والتقدير على ما يتجشمه من المتاعب، جزاه الله خيرا. سماحة الوالد مفتي عام المملكة، رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء، رئيس هيئة كبار العلماء، نستأذنكم حفظكم الله ورعاكم في إلقاء بعض الأسئلة التي تتطلع النفوس وتشرئب الأعناق لأن تحظى بإجابة منكم حفظكم الله ورعاكم، فهل وتسمحون لنا؟ سماحة الشيخ، أسئلة عديدة وردت تطلب التوجيه وبيان القول الفصل عند من يخلط في فهم النهي عن التشهير بأصحاب المنكرات فيسكت بسبب هذا عن إنكار كثير من المنكرات أو عن الأمر بالمعروف، فما هو التوجيه في ذلك حفظكم الله؟ الواجب، بسم الله اللهم صل وسلم، الواجب على كل مسلم له علم، عنده علم وعنده بصيرة، سواء كان من الهيئة أو من الدعاة أو من بقية العلماء، الواجب على كل إنسان أن ينكر المنكر ويدعو إلى الخير، ولا حاجة إلى التشهير، المقصود إنكار المنكر، ما يحتاج إلى يقول فلان ولا فلان ولا فلانة، الواجب أن يقول الله حرم كذا ونهى عن كذا، الله أوجب كذا وأمر بكذا، ويدعو إخوانه إلى فعل المأمور وترك المحظور، كما قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ما قال يوضحون من فعل المنكر، قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم ذكر من فعل من باب الشناعة ومن باب الغيبة ومن باب يعني شره عظيم وخطره كبير، فالواجب على المؤمن أن يتحرى إنكار المنكر والدعوة إلى الخير على الطريقة التي يحصل بها الخير والمطلوب ولا يحصل بها ضد ذلك. لكن من أظهر المنكر في الأسواق من أظهر في بين الناس ينكر عليه، من أظهر منكر فقد هتك ستر الله ينكر عليه وبين قال أنت فعلت منكر، اتق الله استر نفسك. أما أن يذكره في المحلات الأخرى فلا حاجة، المقصود أن ينكر منكر على من أظهره في سوق أو في مسجد أو في جماعة أو في أي مكان. أما إذا لم ينكره فأنت يا عبد الله تبين منكر فقط، هذا حرمه الله يجب تركه، هذا أوجبه الله يجب فعله، هذا مستحب يستحب فعله، هذا مكروه ينبغي تركه، وهكذا. المؤمن يبين ما يبين أحكام الله، هكذا العالم يبين أحكام الله حتى يأخذ بها المؤمنون فعلا وتركا، يأخذ المؤمن بالواجب فيفعل ويترك ما نهى الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان ذات يوم جالسا بين الناس مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، ومر بأخرى فأثنوا شرا خيرا فقال وجبت، فسألوه قالوا ما وجبت؟ قال هذه أثنتم على شرا خيرا فوجبت لها جنة، وهذه أثنتم على شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. من أظهر المنكر بين الناس فقد فضح نفسه، فإذا شهد عليه فقد تعرض لغضب الله حول ولا قوة إلا بالله، لا شهد على الأحياء. لكن أنت فيما بينك وبين الناس ترشدهم إلى الله، تدعوهم إلى الله، تبين لهم الحق فيما بينك وبينهم، فلعل الله يهديهم بأسبابك، وتبين المنكر للناس ليترى والواجب للناس ليفعل من دون حاجة إلى ذكر فلان أو فلان. نعم. هذا السؤال يقول سماحة الوالد: بعض الأئمة لا يحضر إلى مسجده إلا نادرا، وبعضهم غير ملتزم، آمل توجيهكم لمثل هؤلاء. وهناك سؤال يرتبط به أو نتيجة عن هذا التقصير، يقول: ما لي أرى الكثير من أئمة المساجد من الجاليات الآسيوية على وجه الخصوص، لا سيما وأن هذه الجاليات لا تحسن اللغة العربية خاصة في لفظ الجلالة عند قراءة القرآن وعند الأذان والإقامة بنطق الشهادتين بقوله أشهد أن لا، وهكذا، ثم يسارع في التقدم ليصلي إماما بينما يوجد وراءه من يحسن القراءة بلسان عربي مبين. ألا يستطيع المسؤولون وضع خطة لدورات إجبارية للمؤذنين والأئمة الرسميين ليقوموا بعملهم على الوجه الذي يرضي الله وبقراءة عربية فصيحة؟ ثم أنه يوجد من بعض المقيمين من العرب ويعملون بالمساجد بالوكالة، فإنهم يفتقرون إلى الفقه في الدين، وهم يحسنون القراءة أمام المكبر ولكن يفتقرون إلى الفقه في قسم العبادات، وأين الإمام الذي يجعل وقته أو شيئا منه ليحدث الآخرين أو المسلمين بشؤون دينهم؟ نرجو توجيهكم في تغيب هؤلاء وتقدم مثل هؤلاء، يحفظكم الله ويرعاكم. الواجب على الإمام والمؤذن أن يتقي الله وأن يقوم بواجبهما وأن لا يخل بذلك، وإذا دعت الحاجة فليستأذن من جهتهم المسؤولة، يقول أنا لي حاجة وسوف أترك المسجد مدة كذا وكذا، حتى يعينوا من يقوم مقامه ممن هو مثله أو خير منه، أو يستنيمه ويخبرهم سوف أستني فلان في إمامة أو في الأذان أو في الخطابة، فإذا قروا الحمد لله. يجب عليه أن يخبرهم ويبلغهم، أما أن يترسم الإمامة والأذان ويأخذ مرتبهما ويضيع، هذا منكر عظيم ولا يبلغ. يجب على الإمام أن يتقي الله وعلى المؤذن أن يتقي الله، ولا يضيع أهل الوظيفة، بل عليه أن يستقيم في إمامته وخطابته وفي أذانه، وإذا عرض عارض يرجع إلى الجهة المسؤولة. أما الشيء يسير عارض يسير بعض الأوقات يعرض عارض، هذا مغتفر الحمد لله، إذا جعل من يقوم مقامه من هو مثله أو خير منه في الإمامة أو في الخطابة في يوم عارض أو في الأذان، شيء قليل عارض وقت يعرض عارض يوم يعرض عارض، هذا شيء يغتفر إن شاء الله ولا حرج. لكن الشيء الذي يكون أيام أو يكون مدة طويلة، هذا يجب عليه أن يراجع المسؤولين وأن يخبرهم بما يعلم له، حتى يقروه على من استناد أو يستنيموا من يقوم مقامه في إمامته وخطابته وأذانه. وهكذا يجب على المسؤولين عن الإمامة والأذان أن يكون عندهم مراقبون، يراقبون الناس، يجب أن يكون لهم مراقبون حتى يعرفوا المحافظ من غيره، وحتى يعرف من يجيد القراءة من غيره ومن يجيد الأذان من غيره، هذا يجب على مسارة وفقها الله أن تعتني بهذا. لأن هذا مهم جدا. قد يوجد إمام لا يحسن القراءة أو مؤذن لا يحسن الأذان، فإذا وجد مراقبون هذا ينفع نفعا كثيرا. وإذا وجد من ندوات لهؤلاء حتى يحصل لهم التفقه في الدين والتبصر هذا طيب أيضا، لكن المراقبة لها مهمة، وأن يوجد مراقبون يعتنون بأمن الأئمة والمؤذنين ويتفقدون أحوالهم في كل بلد في كل قرية هذا مهم، لأن بعض الناس لا يبالي، قد يقبل الإمام ولكن لا يبالي ولا يأتني، لا يأتني بقراءة ولا يأتني بخطابة ولا يأتني بمحافظة، وهكذا المؤذن. فوجود المراقبين فيه خير كثير ومصالح جمة، نسأل الله يوفق الوزارة لكل الخير. الله هذيك درجة بعض الناس يوكل له واحد وياخذ، يعني مصيبة مصيبة. لا يوكل إلا بعد ما يستأذن الجهات المختصة وترضى بنائبه ولا تلوب منه.